还有另一家不知 道。还有一家。 一家还有。一家大哥。 وهل يستقيم زرعه والعود اعوجه الدعاء من الخطيب بدعه والله بني على بدعه فهو بدعه ليس من السنه اذا استطعنا بالمعروف ان نحط ايده ونحطها اي لو كنا بذاك الزمن نقوله لكن زماننا اليوم ما يساعدنا على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.